لماذا يكفر الخوارج الجيش المصري؟ يطعنون في عقيدته، فيقولون عقيدته ليست عقيدة إسلامية، يقولون هو جيش الطاغوت، يقولون ولاؤه لغير المسلمين، يقولون يتولى غير المسلمين، يقولون يحكم بغير ما أنزل الله، يحكم بحكم الجاهلية. ما عقيدة الجيش المصري؟ عقيدتنا الدينية طريقنا إلى النصر. العقيدة الدينية: العلم أساس القوة والرقي، الحرية والكرامة الإنسانية، الإخلاص في الحرب والثبات في الميدان، عقيدة الجهاد في سبيل الله، وكذلك النصر أو الشهادة، وكذلك بشرى النصر على أعدائنا اليهود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلماذا يكفر الخوارج جيش مصر؟ ولماذا كل هذا التكالب على هذا الجيش المصري العظيم؟ لا نجد ذلك في أي جيش من جيوش العالم، وإنما الأمر موجه مقصود إلى هذا الجيش المصري. يكفره الخوارج ويستحلون دماءه ويحكمون عليه بالردة. ونقول: لماذا يكفر الخوارج؟ ولا نقول التكفيريون كما يقول بعض الناس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماهم خوارج، فهذه تسمية شرعية كما جاء في حديث ابن أبي أوفى وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنهما، وكذلك لأن الخوارج يحبون هذه التسمية الأخرى تكفيريون، يقولون: أجل، نحن تكفيريون لأننا نكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونقول لهم: كذبتم، فإنكم من أبعد الناس عن صحة الاستدلال بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا وقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيكم: إنكم عمدتم إلى آيات نزلت في المشركين فجعلتموها في المسلمين، ولذلك أنتم خوارج ولستم تكفيريين. لماذا يكفر الخوارج جيش مصر؟ لو نظرنا في كلامهم وفي فعالهم لوجدناهم أنهم يطعنون في عقيدته، فيقولون عقيدته ليست عقيدة إسلامية بل هي عقيدة يهودية صليبية، يقولون هو جيش الطاغوت، يقولون ولاؤه لغير المسلمين، يقولون يتولى غير المسلمين، يقولون يحكم بغير ما أنزل الله، يحكم بحكم الجاهلية، إلى غير ذلك من الشبهات التي تلوكها ألسنة هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، يأخذون من قول خير البرية لا يجاوز القرآن تراقيهم، أي لا يفقهونه كما فقهه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي رضي الله عنهم. فإذا عمدوا إلى كلام أحد من العلماء فإما أن ينقلوه على غير وجهه، يبطرون هذا الكلام كما سنرى، وإما أن يسيئوا فهمه، فهم بين سوء القصد وسوء الفهم. واليوم إن شاء الله نتناول النقطة الأولى، وهي الطعن في عقيدة الجيش المصري. ما عقيدة الجيش المصري؟ أقول: لو أردنا أن نتعرف على هذه العقيدة فإننا سنعمد إلى ما سطره الجيش المصري، لا أقول ما سطره من بطولات تجاه التتار والصليبيين واليهود وغير هؤلاء، وإنما سنعمد إلى ما سطروه بأيديهم وكتبوه. لعل أكثر الناس لا يعلم أن هناك كتابا أو كتيبا قد كان يوزع في الجيش المصري إبان حرب العاشر من رمضان أو قبل ذلك، وكان عنوان هذا الكتاب، والكتاب ما زال موجودا على شبكات التواصل الاجتماعي، وسأضع لكم الرابط أسفل هذا الفيديو. عنوان هذا الكتاب: عقيدتنا الدينية طريقنا إلى النصر. هذا الكتاب قدم له كما قلنا الفريق سعد الدين الشاذلي رحمه الله، وكان رئيس حرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة في هذا الوقت. الكتاب واضح من عنوانه: عقيدتنا الدينية، طريقنا إلى النصر. فلو تناولنا بعض ما جاء في هذا الكتاب، ويحسن بك أن تتابع معي أثناء مشاهدتك لهذا الفيديو ما جاء في هذا الكتاب. قدم له الفريق سعد الدين الشاذلي رحمه الله بقوله: إن عقيدتنا الدينية هي إحدى العوامل الرئيسية لتحقيق النصر، فهي التي تضيء لنا الطريق، وهي التي تبعث الصلابة في أنفسنا حتى عندما تتزلزل الأرض من حولنا وحول العدو، وهي التي تثبت أقدامنا، وهي التي تبشرنا بالنصر، وهي التي تعد من يستشهد منا بجنات عرضها السماوات والأرض. ثم يقول رحمه الله: إذا أصابك أيها الجندي الخوف فلا تخجل من نفسك أو تحتقرها، فلست أول من يشعر بالخوف أو آخرهم، فإن أباءك من العرب البواسل الذين أذهلوا العالم بفتوحاتهم وانتصاراتهم على أقوى إمبراطوريتين في صدر الإسلام كانوا يشعرون بالخوف قبل بدء المعركة، وكانوا يستعينون بالصلاة وهم يركبون الخيل، حتى إنهم أطلقوا على الصلاة التي تسبق المعركة صلاة الخوف. تذكر أن الخوف من الخطر المحدق بالإنسان هو ظاهرة طبيعية يجب أن يستغلها الإنسان لحشد جميع طاقاته وإمكاناته ضد عدوه. فكر بعقلك إذا أصابك الخوف، وتذكر النصر الذي وعدنا الله به حين قال تعالى في اليهود، تأمل جيدا، وتذكر النصر الذي وعدنا الله به حين قال تعالى في اليهود: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وتذكر وعد الله تعالى لمن يستشهد في القتال حين قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون الآية. وتذكر أن من ينسحب أمام العدو فسيلحق به الخزي والعار في الدنيا والآخرة، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا الذي سطره في بداية هذه العقيدة الدينية التي هي السبيل إلى النصر. فإذا انتقلنا بعد ذلك يا من تبغي الحق إلى فهرس هذا الكتيب، نجده كالتالي: العقيدة الدينية، العلم أساس القوة والرقي، الحرية والكرامة الإنسانية، الإخلاص في الحرب والثبات في الميدان، عقيدة الجهاد في سبيل الله، وكذلك النصر أو الشهادة، وكذلك بشرى النصر على أعدائنا اليهود. فإذا انتقلنا إلى كلامه عن العقيدة الدينية، نجده يقول: لقد كان للعرب قبل الإسلام خبرة طويلة بالحروب، وكانوا لا يهابون الموت، لكنهم لم يحققوا ما حققوه بعد الإسلام من فتوحات امتدت في أقل من 100 عام، من سيبيريا شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا، ومن الصين شرقا إلى قلب فرنسا غربا. ثم نتأمل في سر ذلك، أو في سر آخر: لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته دفاعا عن الدين يحارب عربا بعرب، فكان المسلمون ينتصرون على عدوهم على الرغم من تفوقه عليهم في العدد والعدة. فماذا تعلم العرب في المدرسة الإسلامية حتى أصبحوا قوة هائلة حققت أعظم الإنجازات؟ وقبل أن نفصل الإجابة لابد أن ننوه بأن الإسلام عقيدة وعملا، بأن الإسلام عقيدة وعملا. هذا يسطر في عقيدة الجيش المصري: قد أوجد في قلب العرب التربة الصالحة وخلق الاستعداد النفسي للغرس والتربية. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. هذا بالنسبة للعقيدة الدينية. ثم يقول في بند آخر، وهو بند الطاعة: إن الطاعة أولى دعائم النظام العسكري، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: وأولو الأمر هم الذين ائتمنهم الله على من هم في رعايتهم ممن هم دونهم في الرتبة. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، وإن ولي عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ولكن الطاعة التي يريدها الإسلام، الطاعة التي يريدها الإسلام ليست عمياء، بل هي الطاعة الواعية البصيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن انتقلنا بعد ذلك يا من تريد الحق إلى بند آخر، وهو الإخلاص في الحرب والثبات في الميدان. لماذا نقاتل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليذكر، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلا يقاتل الجندي المصري من أجل الطاغوت كما تقولون، ولا لتثبيت أركان الجاهلية كما تدعون، وإنما يقاتل يبتغي الأجر من الله تبارك وتعالى، يبتغي النصر أو الشهادة، يقاتل ليحفظ بلده المسلم حتى لا تكون كسائر بلاد المسلمين التي سقطت جيوشها. وما وقع ذلك إلا من جراء سفاهة عقولكم أيها الخوارج، تلك السفاهة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يقاتل الجندي المصري ليكون أهل البلاد الإسلامية في أمان، يقيمون شعائرهم ويعبدون ربهم تبارك وتعالى، فهم مسلمون في بلد مسلم. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن حكم ديار الإسلام، هل هي ديار إسلام أم ديار حرب؟ لكل ذلك يقاتل الجيش المصري. ولذلك يقول هاهنا في هذا البند: الإخلاص في الحرب والثبات في الميدان. يقول: حث الإسلام المسلمين على الإخلاص في الحرب والثبات في الميدان، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ونهى الإسلام عن الفرار من الصفوف وعده من الكبائر، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ثم يأخذ في شرح هذه الآيات. فإذا انتقلنا إلى البند السابع عشر، وهو عقيدة الجهاد في سبيل الله، في سبيل الله وليس في سبيل الطاغوت كما يقول الخوارج. يقول: لقد اختارت المدرسة الإسلامية للمقاتل أفضل عقائد القتال على الإطلاق، وهي الجهاد في سبيل الله. فقد جعل الله تعالى الجهاد هو الوظيفة الشريفة التي كرم بها الأمة الإسلامية، كما يفهم من قوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. ثم أخذ يشرح الآيات. وهذا الجهاد لابد له من شروط، ومن هذه الشروط القدرة، كما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقدرة مناط التكليف، وهذا في جهاد الطلب، وهو كذلك في جهاد الدفع. إن كان الدفع سيؤدي إلى استئصال الأمة الإسلامية، وإن كان ما سيعود عليها من الضرر أعلى بكثير مما ستحصله من المصالح. وخير دليل على ذلك ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حال ضعفه وهو في مكة، قيل له: كف يدك، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. وكذلك سيكون في آخر الزمان لما ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حكما مقسطا، ويكون معه المؤمنون، فإذا خرج يأجوج ومأجوج يوحي الله تبارك وتعالى إليه: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لكم بهم فحرز عبادي إلى الطور. فلا يستطيع أن يدفع شر يأجوج ومأجوج إلا بأن يبتعد عنهم وأن يحرز المؤمنين إلى جبل الطور. فالجهاد لا بد فيه من قدرة. قال وفي قوله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ويشرح هذه الآية كذلك، ثم يقول رحمه الله: وقد سبقت حكمة الله جل شأنه أن تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مجاهدة عزيزة الجانب، ولم يرد لها أن تخضع ولا أن تجنح إلى الذلة ولا أن تستكين إلى هوان يوما ما. لهذا المعنى السامي الذي أراده الله سبحانه وتعالى نرى القرآن الكريم حافلا بآيات الجهاد، ونرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: ونرى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومسالك أصحابه جميعا في هذا الاتجاه. ويقول كذلك: إن عقد الإيمان الذي بين المؤمنين وبين الله جل شأنه من أهم شروطه أن يبيع المؤمنون بمقتضى العقد أنفسهم وأموالهم مجاهدين بذلك في سبيل الله، وثمن ذلك إنما هو الجنة، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ثم يأتي بند آخر عنوانه: النصر أو الشهادة، وفيه: ولقد جعلت المدرسة الإسلامية شعار المجاهدين الصادقين في قتال الأعداء النصر أو الشهادة. يقول الله سبحانه وتعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالقتال قتال في سبيل الله وفي نصرة الحق وإعزازه وخذلان الباطل ودفع كيده، لا لطلب مغنم أو لتمكين جاه أو سلطان، بإخضاع العباد ومصادرة الأرزاق، فهو جهاد خالص لله وفي سبيل الله. وأخيرا يقول: بشرى النصر على أعدائنا اليهود، ويذكر الآيات: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكذلك: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وكذلك: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وكذلك: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها أو ذكرت في هذا الكتيب الذي يبين عقيدة الجيش المصري. فهذه عقيدة هذا الجيش. وأما ما يذكر من موالاته لغير المسلمين وأنهم جيش الطاغوت وأنهم يحكمون بحكم الجاهلية، هذا كله سيأتي، ولا تعجل، ولابد أن تقبل الحق إن كان حقا عليه برهان من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فأعرض عنا غير مأسوف عليك. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدري وصدرك للحق. أقول هذا الكلام وأحب أن أنوه ها هنا على مقطع قد نشره الدكتور إياد قنيبي، هداه الله وأصلحه، فهذا الرجل له نفس خارجي وعقيدة خارجية تؤزه الحين بعد الحين. هذا الرجل نشر على قناته مقطعا بعنوان: مهمة الجيش المصري في سيناء، مهمة الجيش المصري في سيناء، حتى تعلموا أيها المصريون أبناؤكم يعملون لصالح من. من الذي يتكلم في هذا المقطع؟ يتكلم جماعة من اليهود، الأصل فيهم الكذب، والأصل فيهم الكيد والمكر للإسلام والمسلمين ولجيش المسلمين، لكنه يأخذ كلامهم على محمل الصدق الذي لا شك ولا ريب فيه. وأما إن جاءه البرهان من كلام المسلمين وما يبين عقيدة المسلمين وعقيدة الجيش المصري، فإنه لا يقيم لذلك وزنا. يبين هذا المقطع أن الجيش المصري ما يعمل إلا من أجل أمن اليهود، ونقول هذا كذب من وجوه. أما الأمر الأول فما سمعنا عن رد الجيش المصري للدواعش يوما ما ولهؤلاء الذين يقطنون في سيناء من أصحاب العقيدة الخارجية يوما ما عن اليهود، ما سمعنا أنهم ردوهم يوما ما عن حملات على اليهود أو تفجيرات سيقومون بها في اليهود، ما ردوهم عن حدود اليهود، لكن هم دائما يمكرون ويكيدون للجيش المصري. وهذا يبين لنا كذب هذا المقطع، أنه ما وجد لحماية اليهود كما إلا لحماية اليهود كما جاء في هذا المقطع. وثانيا، ما مصلحة اليهود في بقاء الجيش المصري؟ ما مصلحته في بقاء الجيش المصري؟ ونحن نعلم أن أمنيتهم أن تكون أرضهم وأن يكون وطنهم من النيل إلى الفرات، فهم يسعون جاهدين في تحقيق هذا الحلم وفي تحقيق هذه الأمنية. هم أسعد الناس بتدمير الجيش المصري وبإشعال الفتن فيه وبإسقاطه كما أسقطوا غيره من جيوش المسلمين، فما مصلحتهم في بقاء هذا الجيش؟ ألا يعطل ذلك تحقيق الحلم؟ فكيف يقول هذا الدكتور بعد ذلك إن هذا الجيش، أو ينقل لنا هذا المقطع الذي فيه إن هذا الجيش ما وجد إلا من أجل حماية اليهود؟ أقول لكم، هذا الرجل وإن كان يتكلم في الإلحاد وغير ذلك، إلا أنه صاحب عقيدة خارجية تؤزه عقيدته بين الحين والآخر، وله كلام مبثوث ومصور، وهو يتعاون ويجلس معهم ينظر لهم. فإذا انكشف أمر خرج علينا يقول إنما كنت أنصح لهم وأبين أخطاءهم، كحال كثير من دعاة الفتنة ودعاة الصحوة الذين يلجون في مثل هذه الفتن، فإذا انكشفت الفتن ألف كتبا في المخرج من الفتن وفي التحذير منها وغير ذلك. فالجيش المصري جيش عقيدته معلومة مسطورة موجودة في الواقع والفعل، وكذلك في مثل هذه الكتيبة. وأزيدك على ذلك وأقول، لأنك قد تقول هذا كان قديما أيام حرب اليهود، وأما الآن فعقيدته تغيرت، أقول نعم، عقيدته تغيرت لما هو أفضل ولما هو أجل وأرضى لله تبارك وتعالى إن شاء الله، كما نرى ذلك في مقاطع الفيديو التي يبثها الجيش المصري، مما تثبت العقيدة الإسلامية ومما تبين عقيدة هذا الجيش، النصر أو الشهادة. ولو كان هؤلاء موالين لليهود ما بثوا ذلك، لأن هذا يزيد وعي المصريين ووعي المسلمين بأهمية التمسك بهذا الدين، فيعود بالضرر على اليهود، فكيف يقال بعد ذلك إنه يعمل لصالح اليهود؟ بل إن المواقع الغربية قد بيّنت، وأنا سأضع لكم كذلك رابط هذه المواقع أسفل الفيديو، قد بيّنت أن عقيدة الجيش المصري تزداد في التمسك بالدين الإسلامي، خاصة بعد عام 2014، كما جاء في موقع بعنوان واشنطن إنستيتيوت أو معهد واشنطن. هذا الموقع فيه مقال تستطيعون الرجوع إليه بعنوان Egypt's Army of God أو جيش الله المصري، كتبه جلعاد وانيج، بيّن فيه هذا الكاتب، ويبدو من اسمه أنه يهودي، بيّن فيه هذا الكاتب كيف تطورت عقيدة الجيش المصري وكيف أصبح أكثر تمسكا بالدين الإسلامي، خاصة بعد إزاحة الإخوان المسلمين، ليبين للناس أنه لا يحارب الدين بل يعتز بالدين. ونقل هذا الكاتب ما تقوم به إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، وكذلك ما يقوم به هذا الجيش، وما يجري من كلمات في خطابات قادة الجيش، ومن استدلال بآيات القرآن التي تحض على الجهاد والتي تبين عقيدة هذا الجيش. المقال طويل وتستطيع أن ترجع إليه. وهناك موقع آخر واسمه Coptic Literature أو الأدب القبطي. هذا الموقع فيه مقال بعنوان وهذا المقال في 9 أغسطس 2019، يعني قريب. عنوان هذا المقال The Promoted Doctrine of the Egyptian Army is Islamic and Non-Inclusive of the Copts، أي العقيدة المتطورة للجيش المصري عقيدة إسلامية ولا علاقة لها بالأقباط. وكتب قبل ذلك مقالا بعنوان The Racial and Religious Anthem of the Egyptian Armed Forces، يعني النشيد الوطني للقوات المسلحة نشيد ديني عنصري، وواضح من هذا المقال أنه يحرض الغرب على الجيش المصري لما يراه من ظهور العقيدة الدينية بين أبناء الجيش المصري، بل إنه ينقل الكلمات التي سطرها البطل أحمد منسي رحمه الله والتي جعلت كعقيدة للجيش المصري، فسماها هذا الموقع Doctrine of the Egyptian Army، يعني مذهب أو عقيدة الجيش المصري. I am the army solid and shall never soften up. We have sworn never to kneel down except to our creator. وهذا هو النشيد الذي اشتهر عن أحمد المنسي رحمه الله والذي يقول فيه أنا الجيش صلب لا لن ألينا، أقسمنا لا نركع، أقسمنا لا نركع إلا لبارينا، في خضم اليأس نحرس أرضها، ليبقى الإباء أسمى أمانينا، لمرضات الله نبغيه عملا، ومن غدر الأعادي رضاكم يداوينا، إلى أن قال رحمه الله قتلانا عند ربهم يرزقون، وبالجهاد على العهد محافظين، فلا لوم إن أسأت الظن بي، فلا والله لا ألومن الجاهلين، وغير ذلك من المواقع التي تذكر أن الجيش المصري الآن يجعل في كل مكان وفي كل مناورة مكانا للصلاة مسجدا أو مصلى يصلي الناس فيه، وهذا نجده حتى في الأماكن التي تتم بالمشروعات في مصرنا الحبيبة، نجد أنهم يبادرون إلى إنشاء المساجد، فكيف يقال بعد ذلك إن عقيدة هذا الجيش عقيدة غير إسلامية؟ فأختم وأقول لك كما قال هذا البطل الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في منزلة الشهداء، أقول فلا لوم إن أسأت الظن بي، فلا والله لا ألومن الجاهلين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ففرحت بل ووددت أني أنفس من دون ديني والبلاد فداء، بالله يا أم الحبيبة هل ترين